أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد مناقشة القول بالتفصيل في باب حجية الظهور بين المخاطب وغير المخاطب، بحيث يقال إن الظهور حجة للمخاطب ولكنه غير حجة لغير المخاطب. المخاطب إذا شك في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أم أراد خلاف ظاهر كلامه، هذا المخاطب ظهور الكلام حجة له. يعني في حالة الشك يبني على أن المتكلم قد أراد ظاهر كلامه، يبني على هذا، وهذا معناه حجية الظهور بالنسبة إليه. هذا في المخاطب. أما غير المخاطب إذا شك في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو لا، هنا ظهور الكلام ليس حجة لغير المخاطب، يعني لا يمكنه أن يبني على أن المتكلم أراد ظاهر كلامه. هذا هو القول بالتفصيل بين المخاطب وغير المخاطب. نحن كنا بصدد مناقشة هذا القول، قلنا إن هذا القول غير صحيح، وذلك لأن المناشئ والأسباب التي توجب حصول هذا الشك لغير المخاطب، بحيث يشك في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أم لا، هذه المناشئ والأسباب منحصرة في ثمانية. السلام عليكم ورحمة الله. وإذا لاحظنا واحدا واحدا من هذه المناشئ نرى أنه لا يصلح أي منها ملاكا للتفصيل بين المخاطب وغير المخاطب. يعني سوف نرى أن هذه المناشئ كلها إما هي إذا حاصل لغير المخاطب فهي حاصل للمخاطب أيضا، ماكو فرق بين غير المخاطب والمخاطب، فإما أن لا يكون الظهور حجة لا لغير المخاطب ولا للمخاطب، وإما أن يكون الظهور حجة لهما معا. أما أن نفصل ونقول الظهور حجة للمخاطب وغير حجة لغير المخاطب، هذا لا ملاك له، هذا التفصيل لا مبرر له. فدخلنا في ذكر المناشئ والأسباب التي تسبب أن يحصل لغير المخاطب الشك في أن المتكلم هل يريد ظاهر كلامه أو لا. ذكرنا ثلاثة منها في البحث السابق، وعرفنا أنه لا فرق فيها بين المخاطب وغير المخاطب، وانتهينا إلى المنشأ الرابع. المنشأ الرابع هو أن يحتمل غير المخاطب، يحتمل أن المتكلم نصب قرينة متصلة على إرادة خلاف ظاهر كلامه. ذكر قرينة متصلة، نصب قرينة متصلة على خلاف الظاهر، يعني أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على قرينة متصلة، لكن هو هذا غير المخاطب غفل عن هذه القرينة. هذا منشأ رابع، يعني افرضوا أن غير المخاطب يقطع بأنه لم تفته أي قرينة خاصة بالمخاطب وخافية على غير المخاطب، هذا يقطع به أنه ما كفت قرينة خاصة بحيث تختص بالمخاطب وأنا مثلا فاتتني، يقطع بهذا. لكنه مع ذلك يحتمل أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا منه على قرينة متصلة ذكرها المتكلم لكنها خفيت على هذا غير المخاطب، خفيت عليه لغفلته عنها. يحتمل هذا، يحتمل أنه غفل، هذا منشأ واحتمال رابع لشك غير المخاطب. خب هذا المنشأ والاحتمال أيضا مثل المناشئ السابقة، كما قد يتحقق لغير المخاطب كذلك قد يتحقق للمخاطب أيضا، كل منهما قد يحتمل في حق المكلف هذا الاحتمال. يعني المخاطب أيضا ممكن أن يحتمل أن المتكلم اعتمد على قرينة متصلة ذكرها فأراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على تلك القرينة، لكن هو هذا المخاطب غفل عن هذه القرينة، وهذا احتمال يجي للمخاطب هم يجي كما يجي لغير المخاطب. والمرجع في هذه الحالة عبارة عن أصالة عدم الغفلة، لأن الغفلة خلاف الطبع الإنساني كما تقدم، فأصالة عدم الغفلة يجريها المخاطب وغير المخاطب على حد سواء، وبها يتنقح موضوع أصالة الظهور، لأن موضوع أصالة الظهور هو الظهور التصديقي كما قلنا سابقا، فبأصالة عدم الغفلة يثبت أن المتكلم لم يذكر قرينة متصلة، وإذا ما ذكر قرينة متصلة إذن الظهور التصديقي لكلام المتكلم منعقد، إذن يتنقح موضوع أصالة الظهور فيكون الظهور حجة، تجري أصالة الظهور عند المخاطب وغير المخاطب. إذن فالتفصيل في أصالة الظهور بين المخاطب وغيره هذا التفصيل باطل في هذا الفرض أيضا، لا مبرر للتفصيل إذا كان المنشأ هذا. خب المنشأ الخامس أن يحتمل غير المخاطب وجود رمز واصطلاح خاص بين المتكلم والمخاطب وضعاه للتفهيم والتفهم بينهما، وهو يعني هذا غير المخاطب غير مطلع على هذا الرمز على هذا الاصطلاح الخاص، فيحتمل وجود مثل هذا الرمز مثل هذا الاصطلاح، أو يحتمل وجود طريقة مخصوصة للمحاورة بين المتكلم والمخاطب وطرز خاص من اللغة والتفهيم والتفهم بينهما، ولكنه غير عارف بهذه اللغة وغير عارف بهذه الطريقة. فبعبارة أخرى غير المخاطب في هذا المنشأ الخامس، غير المخاطب يحتمل أن المتكلم قد نصب قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بينه وبين المخاطب، ويختصان بالعلم بها، فهو يحتمل أن يكون المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا منه على ذاك الرمز وذاك الاصطلاح الخاص أو تلك القرينة الخاصة التي تم التواطؤ عليها بين المتكلم والمخاطب، أو تلك الطريقة المخصوصة واللغة الخاصة بينهما. يحتمل هذا الاحتمال، هذا منشأ خامس يسبب لغير المخاطب أن يشك أنه فعلا المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو لا. طب هذا المنشأ هذا يختلف عن المناشئ الأربعة السابقة، هذا المنشأ يختص بغير المخاطب، غير المخاطب هو الذي يحتمل في حق المتكلم هذا الاحتمال، أما المخاطب لا معنى للقول بأنه قد يحتمل مثل هذا الاحتمال. يعني شلون المخاطب يحتمل أنه أكو رمز بينه وبين المتكلم هو ميدري، هذا أكو وسع عريض اللح يصير، إذا أكو رمز بينهما فكون يدري بيه ما يصير. فهذا الاحتمال والمنشأ يختص بغير المخاطب، وهذا الاحتمال هو الذي أثاره وأبرزه صاحب التفصيل. صاحب التفصيل الذي فصل بين المخاطب وغير المخاطب أثار هذا الاحتمال، قال غير المخاطب الظهور حجة له. ليش؟ لأنه لا يحتمل وجوده في رمز خاص بينه وبين المتكلم، عفوا المخاطب، المخاطب الظهور حجة بالنسبة له. ليش؟ لأنه ما يحتمل هيك احتمال أن يكون بينه وبين المتكلم في رمز خاص وفي قرينة خاصة، لأنه هو طرف، شلون يشك في نفسه ما يصير. أما غير المخاطب أكو شيء احتمال يجي في ذهنه أنه لعل بين المتكلم والمخاطب أكو قرينة خاصة أنا ما أدري بها، فلعل المتكلم اعتمد على تلك القرينة الخاصة وأراد خلاف ظاهر كلامه أنا ما أدري بها، فلذا غير المخاطب ما يقدر يجري أصالة الظهور وحجية الظهور. هذا الاحتمال هو الذي أثاره صاحب هذا التفصيل، والمرجع في هذه الحالة لغير المخاطب لكي ينفي هذا الاحتمال، المرجع عبارة عن أصالة الظهور. يعني نقول لصاحب التفصيل أن صحيح هذا المنشأ قد يحصل، هذا الاحتمال قد يحصل لغير المخاطب وما يحصل للمخاطب، صح، لكن كما أن المخاطب يرجع إلى أصالة الظهور عندما يشك في أن المتكلم هل أراد الظاهر أو لا، كذلك غير المخاطب الذي يحتمل هذا الاحتمال الذي ذكرناه هذا أيضا يرجع إلى أصالة الظهور. أي ظهور هنا؟ بحيث غير المخاطب يقول الأصل هو هذا الظهور، أي ظهور؟ الظهور الحالي السياقي العقلائي للمتكلم. يعني من جملة الظهورات الحالية السياقية العقلائية عبارة عن ظهور حال المتكلم العرفي في ماذا؟ في أنه يجري في المحاورة على طبق الطريقة العرفية، ظاهر حال المتكلم العرفي أنه يجري على وفق الطريقة العرفية، يعني يجري وفقا لأساليب التعبير العام ويستعمل الأدوات العرفية للتفهيم، لأنه يتكلم بالرموز والاصطلاحات الخاصة المتفق عليه عليها بينه وبين المخاطب، هذا خلاف ظاهر حال المتكلم. كل متكلم اعتيادي عرفي ظاهر حاله أنه يحكي مثل الأوادم، مثل سائر الناس، يعني يحكي وفق اللغة العامة، وفق الأساليب العامة، وفق الأدوات العامة، مو وفق الرموز والاصطلاحات الخاصة اللي اتفق هو والمخاطب عليها. الظاهر من حال العاقل حينما يتكلم إذا كان يعيش في مجتمع يؤمن باللغة، الظاهر من حاله هو أنه يتكلم بلغة ذاك المجتمع، لا أنه وضع نظاما خاصا يختص هو به ويتكلم برموز واصطلاحات مخصوصة يعلمها هو ومخاطبه فقط وفقط. فإن التكلم بالرموز والاصطلاحات المخصوصة خلاف الطبع العقلائي، هذا ظاهر حال كل متكلم. ولا شك في جريان السيرة العقلائية على حجية ظهور الكلام في مثل هذه الحالة إذا وجد مثل هذا الاحتمال. إذن فالتفصيل في أصالة الظهور وحجية الظهور بين المخاطب وغير المخاطب باطل في هذا الفرع أيضا، لأن هذا الاحتمال يعني هذا المنشأ الخامس منتفي عند المخاطب وجدانا. كما قلنا المخاطب ما عنده هيك احتمال، ما يجي في ذهنه هيك احتمال، وجدانا وتكوينا هذا الاحتمال منتف عند المخاطب، ومنتف عند غير المخاطب تعبدا بأصالة الظهور. أي ظهور؟ هذا الظهور الحالي السياقي الذي ذكرناه. وعليه فقد اتضح إلى الآن أن احتمالات إرادة المتكلم خلاف الظاهر من كلامه، هذه الاحتمالات التي هي ناشئة من المناشئ الخمسة اللي ذكرناها، هذه الاحتمالات منفية عند غير المخاطب كما هي منفية عند المخاطب من دون أي فرق وتفصيل بينهما. غاية الأمر أن هذه المناشئ بعضها منفي عند المخاطب وجدانان وتكوينان كما عرفنا الآن في المنشأ الخامس، أما عند غير المخاطب فالاحتمالات كلها منفية بأصل عقلائي. هذا الأصل العقلائي إما هو أصالة الظهور أو أصالة عدم الغفلة. فهذا إلى الآن اتضح أنه إذا كان شك غير المخاطب ناشئا من أحد هذه المناشئ الخمسة فإلى الآن ماكو وجه وماكو مبرر لتفصيل المنجز القمي بين المخاطب وغير المخاطب. المنشأ السادس أن يحتمل غير المخاطب أن المتكلم نصب قرينة متصلة لفظية، قرينة متصلة لفظية على إرادة خلاف الظاهر من كلامه، نصب قرينة، إلا أن هذه القرينة لم تصل إليه يعني إلى غير المخاطب، لم تصل إليه بسبب ماذا؟ بسبب ضياعها. مثلا رسالة من المتكلم من المولى جاءته ويحتمل غير المخاطب يحتمل أن الرسالة كان المخاطب بها شخص آخر وأنا غير المخاطب، أنا غير المخاطب وصلتني قطعة من الرسالة، وأحتمل أن هناك قرينة متصلة لفظية على إرادة خلاف الظاهر، لكن والمتكلم اعتمد على هذه القرينة، لكن هذه القرينة ما وصلتني مو بسبب غفلتي أنا، بسبب ضياع تلك القرينة، تمزق رسالة المولى وضياع تلك القرينة. هذا هم منشأ ممكن أن يكون سببا لاحتمال غير المخاطب إرادة خلاف الظاهر. هذا المنشأ أيضا كالمناشئ الأربعة الأولى، مو الخامس، كالمناشئ الأربعة الأولى، كما قد يتحقق لغير المخاطب كذلك قد يتحقق للمخاطب أيضا. كل منهما قد يحتمل هذا الاحتمال، بس غير المخاطب خو وضحنا، المخاطب أيضا، المخاطب بالرسالة الممزقة أيضا قد يحتمل أن هناك قرينة متصلة لفظية كانت مذكورة في الرسالة، لكن بعد تمزق الرسالة ضاعت تلك القرينة. لا يختص بغير المخاطب. هذا المنشأ منشأ مشترك كالمناشئ الأربعة الأولى. خب، في هذه الحالة المرجع ما هو؟ في هذه الحالة لا يوجد مرجع يرجع إليه لنفي هذا الاحتمال كما تقدم سابقا، ولا يمكن التمسك بأصالة الظهور، وذلك لأنه المفروض أنه يحتمل وجود قرينة متصلة في الجزء الممزق من رسالة المولى. خب، مع وجود احتمال القرينة المتصلة لا يكون الظهور التصديقي محرزا، لأن إذا واقعا كان أكو قرينة متصلة إذن لم ينعقد الظهور التصديقي لكلام المولى، وإذا ما كانت قرينة انعقد، ما أكو شك في أصل الظهور التصديقي، فمع الشك في الموضوع كيف نجري أصالة الظهور؟ هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن في هذه الحالة لا المخاطب ولا غير المخاطب، كلاهما الظهور بالنسبة لهما غير حجة، أيضا التفصيل بطل، التفصيل بين المخاطب وغير المخاطب في هذا الفرض أيضا باطل، لأن كل منهما قد يحتمل هذا الاحتمال كما قلنا، ومعه فلا يكون الظهور حجة لا للمخاطب ولا لغير المخاطب. المنشأ السابع أن يحتمل غير المخاطب أن المتكلم قد نصب قرينة لفظية متصلة على إرادة خلاف الظاهر من كلامه، إلا أن هذه القرينة لم تصل إليه، يعني إلى غير المخاطب، بأي سبب لم تصل؟ بسبب عدم نقلها من قبل الناقل الذي نقل كلام المتكلم، يعني كلام المتكلم نقله إلى غير المخاطب ناقل، فغير المخاطب يحتمل أن المتكلم نصب قرينة متصلة لفظية، لكن هذه القرينة ما نقلها الناقل، نقل أصل الكلام لكن ما نقل القرينة، فلذا يصبح غير المخاطب شاكا في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أم لم يرد ظاهر كلامه واعتمد على تلك القرينة، يشك. هذا منشأ سابع للشك. هذا منشأ كالمنشأ الخامس مختص بغير المخاطب، هو الذي يحتمل مثل هذا الاحتمال. أما المخاطب المشافه بالكلام لا معنى لتحقق مثل هذا الاحتمال بالنسبة إليه، لأنه لا يوجد ناقل ووسيط بين المتكلم وبين المخاطب المشافه بالكلام حتى يحتمل المخاطب بأن هذا الناقل ما نقل تلك القرينة، لأن الشك هنا شك في أن الناقل لعله ما نقل القرينة. فالناقل وين موجود؟ الناقل موجود بين المتكلم وغير المخاطب، أما بين المتكلم والمخاطب فماكو ناقل بعد، ماكو وسيط، فهذا المنشأ مختص بغير المخاطب لا يجري في المخاطب. في هذه الحالة غير المخاطب ماذا يصنع لكي ينفي هذا الاحتمال ويتغلب عليه؟ المرجع في هذه الحالة عبارة عن شهادة الناقل، الناقل يشهد بأنه لا توجد مثل هذه القرينة اللفظية المتصلة، يشهد إما بالتصريح كما لو صرح الناقل بأنه ماكو قرينة، المتكلم ما نصب أي قرينة على إرادة خلاف الظاهر، إما بالتصريح وإما بنفس السكوت، يعني نفس سكوت الناقل وعدم نقله للقرينة، عدم النقل نقل للعدم وظاهر في العدم وشهادة ضمنية بالعدم، وإلا لو كان أكو قرينة والناقل عمدا ما نقلها هذا معناه أنه إذن موثق خلاف وثاقته المفروضة، المفروض أن الناقل ثقة، خبر ثقة، زرارة ينقل لنا كلام الإمام، كيف ينقل أصل كلام الإمام ولا ينقل لنا القرينة إذا كان الإمام قد ذكر قرينة؟ فنفس سكوت زرارة وعدم ذكره للقرينة شهادة منه، شهادة سكوتية، شهادة منه بعدم وجود أي قرينة من هذا القبيل. فمقتضى أمانة ووثاقة الناقل أن ينقل القرائن اللفظية المتصلة إذا كانت. إذن ففي هذه الحالة غير المخاطب ينفي هذا الاحتمال بشهادة الناقل. هنا أيضا لاحظوا، هنا أيضا التفصيل بين المخاطب وغير المخاطب في حجية الظهور باطل في هذا الفرض أيضا، لأن هذا الاحتمال السابع منتفي عند المخاطب وجدانا كما قلنا، لأن بين المخاطب والمتكلم ماكو ناقل حتى يجي هذا الاحتمال، فالمخاطب وجدانا هذا الاحتمال منفي عنده، وغير المخاطب هذا الاحتمال منفي عنده بدليل حجية خبر الثقة، بدليل حجية خبر الناقل الثقة، حجية خبر زرارة. فكلاهما تجري أصالة الظهور في حقه ويكون الظهور حجة له، لأن موضوع أصالة الظهور وهو الظهور التصديقي محرز لهما معا، غاية الأمر محرز للمخاطب وجدانا ومحرز بغير المخاطب تعبدا، فلا تفصيل بين المخاطب وغير المخاطب. إلى هنا المنشأ الثامن والأخير، أن يحتمل غير المخاطب أن المتكلم قد نصب قرينة متصلة حالية مو لفظية حتى يختلف عن المنشأ السابق. يحتمل أن المتكلم نصب قرينة متصلة حالية على إرادة خلاف الظاهر. مثلا يحتمل أن المتكلم حين تكلمه كان له لحن في الكلام، كانت له كيفية معينة في البيان، أو قسمات وجهه أو حركة يده مثلا أو نحو ذلك، هذن كانت قرينة حالية على المقصود، وهذا كان يفهمه فقط منه، يفهمه خصوص السامع المحيط بالمشهد، ولا يفهمه من ليس حاضرا مجلس التخاطب. إذن في هذا المنشأ الثامن غير المخاطب يحتمل أن يكون المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا منه على تلك القرينة الحالية، اعتمادا منه على قسمات وجهه، على حركة يده، على إشارة جفونه أو لسانه، قرينة حالية أيا كان، اعتمادا على قرينة حالية، والقرينة الحالية كالقرينة اللفظية المتصلة بالكلام، ماكو فرق. هذا الاحتمال والمنشأ هو الثامن من الاحتمالات. هذا المنشأ والاحتمال أيضا مثل الخامس والسابع مختص بغير المخاطب، هو الذي يحتمل مثل هذا الاحتمال. أما المخاطب المشافه بالكلام مثل زرارة الذي يخاطبه الإمام ويشافهه بالكلام عادة لا يتحقق له مثل هذا الاحتمال. يعني يحتمل زرارة أن الإمام أراد خلاف الظاهر اعتمادا على قسمات وجهه الشريف مثلا، فهو كان يشوف الإمام، يشوف وجهه، يشوف إيده، يشوف رجله، يشوف حركاته، وماكو شيء احتمال ما يأتي في شيء احتمال في حقه المخاطب المشافه بالكلام. هذا فقط يحتمل غير المخاطب. خب في هذه الحالة كلما وجد مثل هذا الاحتمال عقلائيا فسوف لا يكون هناك مرجع يرجع إليه في نفي هذا الاحتمال، ولا يمكن التمسك بأصالة الظهور في كلام المتكلم. لماذا؟ لأن موضوع أصالة الظهور هو الظهور التصديقي، وهذا الموضوع غير محرز ما دام يحتمل وجود قرينة متصلة حالية، فإن القرينة المتصلة تخل بالظهور التصديقي سواء كانت لفظية أو حالية، متصلة تخل بالظهور، فالظهور التصديقي ما محرز، إذن أصالة الظهور ما تجري لأن موضوعها غير محرز، ولا يوجد أصل عقلائي ينفي وجود مثل هذه القرينة وينقح ويثبت لنا موضوع أصالة الظهور، ولا يمكن نفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة، وذلك لما عرفناه فيما مضى من أن أصالة عدم القرينة إنما فقط وفقط تجري فيما إذا كان احتمال القرينة ناشئا من احتمال الغفلة الحسية، بينما المفروض في هذا الاحتمال أنه هذا الاحتمال غير ناشئ من الغفلة. غير المخاطب ما يشك باعتبار أنه يحتمل أنه هو غفل عن مثل هذه القرينة الحالية، لا، وإنما باعتباره هو ما موجود مو مخاطب، فيحتمل أنه كانت أكو هيك قرينة حالية بين الإمام وزرارة فلذا يشك. فماكو في الأصل يجريه غير المخاطب هنا، لا يوجد مرجع يرجع إليه. وأما ما يرى بحسب الخارج من أن غير المخاطب يعتمد ويعول عادة على ظهور كلام المتكلم، أنا نشوف خارجا غير المخاطب هم يعتمد على ظاهر كلام المتكلم، هذا ليس من باب التمسك بأصل عقلائي ينفي مثل هذا الاحتمال، وإنما هو من باب أن الغالب عدم وجود مثل هذه القرينة الحالية، يعني احتمال وجودها احتمال لا يعتنى به عند العقلاء. أما لو فرض في مورد من الموارد وجود هذا الاحتمال بنحو عقلائي بنحو معتد به بحيث يعتنى به، يعني كان وجود مثل هذه القرينة الحالية محتملا احتمالا عقلائيا مو احتمال غير عقلائي، عند ذلك قلنا لا يتمسك بالظهور أصلا. إذن في هذه الحالة قد يبدو صحة التفصيل في أصالة الظهور وحجية الظهور بين المخاطب وغير المخاطب، حيث أن المخاطب لا يتحقق له مثل هذا الاحتمال عادة كما قلنا، فيكون الظهور حجة بالنسبة له، يعني زرارة يكون ظهور كلام الإمام حجة له، الاحتمال ما يحتمل في هذه الاحتمال. أما غير المخاطب إحنا فإنه إذا تحقق لديه هذا الاحتمال بشكل عقلائي فلا يكون الظهور حجة بالنسبة إليه. فمثلا قد يقال إذن صح كلام المرزا القمي التفصيل بين المخاطب وغير المخاطب، لكن الواقع هو أن هذا المنشأ والاحتمال الأخير أيضا لا يصلح ملاكا ومبررا للتفصيل في حجية الظهور بين المخاطب وغير المخاطب، وإنما هو ملاك ومبرر للتفصيل في الحجية بين منه مو بين المخاطب وغير المخاطب، بين من هو حاضر مجلس التخاطب وبين من ليس حاضرا، بين الحاضر والغائب مو بين المخاطب وغير المخاطب، يختلف. ضرورة أن احتمال هذا الاحتمال الثامن احتمال وجود قرينة متصلة حالية وعدم الاطلاع عليها بسبب ومنشأ غير المنشأ الرابع والخامس والسادس والسابع، يعني هذا الثامن، هذا الاحتمال إنما يختص بمن لم يكن سامعا وحاضرا مجلس التخاطب، سواء كان هو المخاطب أم لم يكن، بل زرارة الحاضر مجلس التخاطب ما عنده شيء احتمال زرارة كما قلنا. أما قد يكون كلام الإمام المخاطب به غير زرارة، خب غير زرارة ولو كان مخاطب يحتمل هيك احتمال، وغير المخاطب أيضا يحتمل هيك احتمال، فليش تفصل بين المخاطب وغير المخاطب؟ تعال فصل بين زرارة الحاضر مجلس التخاطب وبين غيره. فهذا الاحتمال إنما يختص بمن لم يكن سامعا وحاضرا مجلس التخاطب، سواء كان هو المخاطب أم لم يكن. أما الحاضر المحيط بالمشهد فحتى إذا لم يكن مخاطبا فهو شنو؟ لا يحتمل مثل هذا الاحتمال. فهذا الاحتمال يحتمله خصوص من لم يكن سامعا ومحيطا بالمشهد وحاضرا مجلس التخاطب وإن كان هو المخاطب بالكلام، ولا يحتمله السامع الحاضر يعني زرارة، حتى إذا لم يكن زرارة هو المخاطب بالكلام ما يحتمل أي احتمال. إذن فبناء على هذا المنشأ والاحتمال لا بد من التفصيل في حجية الظهور بين الحاضر وغير الحاضر، فيقال بحجية الظهور بالنسبة للحاضر وإن لم يكن مخاطبا، يعني زرارة وإن لم يكن مخاطبا الظهور حجة إليه لأن ما عنده هيك احتمال. أما غير الحاضر يقال بعدم الحجية، حجية الظهور بالنسبة إليه يعني للغائب وإن كان مخاطبا. ليش؟ لأن هذا الاحتمال موجود عنده. إذن في كل مورد يحتمل فيه الإنسان الغائب الذي لم يحضر مجلس التخاطب يحتمل احتمالا عقلائيا أن المتكلم أراد خلاف الظاهر اعتمادا منه على قرينة متصلة حالية متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات الوجه أو حركات اليد والرأس أو نحو ذلك، في مثل كل مورد من هذا القبيل سوف لا يكون ظهور الكلام حجة له لهذا الإنسان الغائب وإن كان مخاطبا، حتى إذا كان هو المخاطب بالكلام يعني كلام خوطب به هو بالأصل ليس الظهور حجة بالنسبة له، ولا يمكنه أن يتمسك بأصالة الظهور ولا بأصالة عدم القرينة كما عرفنا. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.